إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن مباحث الإيمان بيان حكم الفاسق الملي، وقد خالف أهل السنة والجماعة في حكمه طائفتان: الوعيدية والمرجئة. فأما الوعيدية فهم الخوارج والمعتزلة، فالخوارج يكفرون الفاسق الملي ويقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وإذا مات على ذلك يخلد في النار لا يخرج منها أبدا، وهذا حكم مرتكب الكبيرة عند الخوارج. وأما المعتزلة فيقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهو في منزلة بين المنزلتين، ويوافقون الخوارج في مآله، فإذا مات على ذلك يخلد في النار لا يخرج منها أبدا. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، لا يمكن أن يقولوا إن هذا ليس بمسلم، لكن يقولون إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان، ولا يخلدونه في النار، يعني لا يحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة، ولا يحكمون بعدم خروجه منها إذا دخلها، أي لا يخلدونه في النار، لا يسلبون هذا الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار. المعتزلة يخرجونه من الإيمان ويخلدونه في النار، وإن كانوا لا يطلقون عليه الكفر ولكن يخلدونه في النار، ويسلبونه الإيمان ويقولون هذا ليس بمؤمن ولا كافر، ولكن هو في منزلة بين المنزلتين. الحكم الصحيح الذي ينطبق على الفاسق الملي مؤيدا بالأدلة من الكتاب والسنة أن الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، ومراد أهل السنة بقولهم الإيمان المطلق يعني إذا أطلق الإيمان فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان، فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل لا كمال الإيمان، فالإيمان المطلق هو كمال الإيمان. وهكذا لا يثبت للفاسق هذا الحكم، وأما مطلق الإيمان فيثبت للفاسق لأنه انحط عن رتبة كمال الإيمان بما اجترح من الكبير. وقد قال الله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة، والمؤمنة هنا يدخل فيها الفاسق. فلو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا واعتقه في كفارة كالظهار أو القتل أجزأه ذلك العتق باتفاق العلماء، لأن ذلك يدخل في عموم الآية: وإن لم يكن المعتق من أهل الإيمان الكامل. فهذا دليل على أنه وإن كان فاسقا فله وصف الإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة. كلمة مؤمنة في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة تشمل الفاسق وغيره، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق إذا أريد بالإيمان الإيمان الكامل، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهنا المراد بالإيمان في الآية الإيمان الكامل، فلا يدخل فيه الفاسق لأن إيمانه ناقص ليس بكامل، فلا يدخل الفاسق في اسم الإيمان المطلق، ولكن يدخل في مطلق الإيمان، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهنا وصف للمؤمنين كامل الإيمان، إنما أداة حصر تثبت الحكم المذكور للمذكور وتنفيه عما سواه. إنما المؤمنون الإيمان الكامل الذين إذا ذكر الله ذكرت عظمته وقدرته وما خوف به من عصاه، وجلت أي خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي زاد إيمانهم بسبب آيات ربهم يسمعونها. فإنما أداة حصر يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء. النفي والاستثناء من أدوات الحصر أيضا كإنما، وهذه تقوم مقام هذه. فإذا قلت إنما المؤمنون كأنما قلت ما المؤمنون إلا هؤلاء. المراد بالمؤمنين في الآية ذوي الإيمان المطلق الكامل، فلا يدخل في المؤمنين هنا الفساق، لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله ما زادته إيمانا، ولو ذكرت الله له لم يوجل قلبه. فإذا الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق لا يجامع الفسق، يعني لا يجتمع معه الفسق، وإنما هو إيمان كامل لا فسق فيه. وأما مطلق الإيمان فهو وصف يشمل من كان إيمانه كاملا ومن كان إيمانه ناقصا، وهو الفاسق الملي. إذا رأينا رجلا إذا ذكر الله لم يوجل قلبه، وإذا تليت عليه آيات الله لم يزدد إيمانا، فيصح أن نقول إنه مؤمن، ويصح أن نقول ليس بمؤمن. فنقول مؤمن أي معه مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، وليس بمؤمن أي ليس معه الإيمان الكامل. فإذا قلنا ليس بمؤمن لا يعني ذلك أننا نكفره، ولكن ننفي عنه الإيمان الكامل، لأنه لم ينطبق عليه الشرط المذكور في الآية التي مرت وفيها ذكر الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذا ليس قلبه كذلك. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهو لا يزداد إيمانا بسماع آيات الله عز وجل. إذن نقول ليس بمؤمن يعني الإيمان المذكور في الآية وهو الإيمان الكامل، ولكن نقول هو مؤمن يعني معه أصل الإيمان، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي لا يفعل هذه الأفعال وهو كامل الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إيمانا كاملا، لأنه هاهنا فسق فنقص إيمانه، فلا يقال إنه معه الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، وإنما معه إيمان ناقص. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي إيمانا كاملا، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أي إيمانا كاملا، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أي إيمانا كاملا، ولا ينتهب نهبة وهي ما ينهبه ذات شرف أي ذات قدر عظيم، وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين أبصارهم لنفاستها وعظيم قيمتها. لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن أي إيمانا كاملا. فهذا مثال للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق أي الكامل. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الكامل عمن وقع في هذه الكبائر التي ذكرها، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فنفى عنه الإيمان الكامل حين زناه، أما بعد أن يفرغ من فاحشته فقد يؤمن وقد يلحقه الخوف من الله بعد أن يقع في تلك الفاحشة فيتوب، لكن حين إقدامه على الزنا لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم عليه، بل عنده إيمان ضعيف جدا حين أقدم على الزنا فاجترأ على محارم الله. حين يزني احتراز من أنه قبل الزنا وبعده تختلف حاله، لذلك حصرها وقيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الظرف الزمني حين يزني. أما قبل ذلك فقد يكون حاله مختلفا، وأما بعد ذلك فقد يكون حاله مختلفا أيضا، لأن الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة ولو هم بها فهو على أمل ألا يقدم عليه. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أي وهو كامل الإيمان، لأن الإيمان الكامل يردعه عن سرقته. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أي وهو كامل الإيمان. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم لقيمتها عندهم، فيرفعون أبصارهم إليه حين انتهابها، فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن أي كامل الإيمان. هذه أربعة أشياء: الزنا وهو الجماع في فرج حرام، والسرقة وهي أخذ المال المحترم على وجه الخفية من حرز مثله، وشرب الخمر والمراد تناوله بأكل أو شرب، والخمر كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب، والنهبة التي لها شرف وقيمة عند الناس الانتهاب أخذ المال على وجه الغنيمة. لا يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالله حين فعله لها، يعني الإيمان الكامل. فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي تمام وكمال الإيمان. فماذا نقول في وصف مرتكب الكبيرة؟ نقول له مطلق الإيمان وليس له الإيمان المطلق. ما هو وصفه؟ نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ليس في منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وليس بكافر كفرا أكبر كما تقول الخوارج، وإنما هو مؤمن بإيمانه، ولكنه لما اجترحه من الكبائر فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق الذي يدل على كمال الإيمان، ولا يسلب مطلق الاسم فيكفر، وإنما له الاسم وهو المؤمن ولكن إيمانه ليس بإيمان كامل، فلا يعطى الاسم المطلق أي الإيمان المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم وإنما يعطى مطلق الإيمان، كما قرر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الواسطي. فهذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب العدل الوسط. أهل السنة كذلك في كل شيء يقولون الحق ويرحمون الخلق، وهذا حكمهم على حسب النصوص، لأنهم يقتفون أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسيرون وراء أصحابه، ولا يتكلمون بكلمة لا يدل عليها دليل من كتاب الله أو من الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهمون النصوص بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان، فمن أولى بالنجاة منهم؟ لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الفرق: كلها في النار إلا واحدة، قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والحديث بهذا اللفظ حسن لغيره كما قال الألباني، يعني في رواية الترمذي عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهم. فهذا ما عليه أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة في الفاسق الملي، وقد خالف في ذلك المرجئة أيضا كما خالف الوعيدية فيما مر ذكره. أما المرجئة فيقولون هو مؤمن كامل الإيمان، الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا مؤمن كامل الإيمان عند المرجئة. وبدعة الإرجاء كما مر لها آثار مدمرة ونتائج خطرة، كانت سببا رئيسا في فصل القلب عن الجوارح، وفي فصل الشارع عن المسجد، وفي فصل الدين عن الدولة، وكانت سببا رئيسا في تعطيل أسماء الله الحسنى وعدم العمل بما تقتضيه أسماؤه جل وعلا، وفي الطعن في حكمة الله البالغة. وكانت بدعة الإرجاء سببا مباشرا في تعطيل الشريعة، وفي الطعن في التوكل والخوف والشكر والرجاء والإيثار والمحبة والورع. وقد مر أن الكنيسة لم تقبل الإرجاء وحرمت على الشعب أي المنتمي إليها الترانيم التي تثبت دخول الجنة من غير عمل، فكيف يقبل ذلك أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ مع ذلك فالإرجاء مستشر عند كثير من جماهير المسلمين وهم لا يعلمون. ما أكثر ما تسمع عندما تأمر الرجل بالصلاة أو تنهاه عن تركها تقول لا اتق الله، لابد أن تصلي، ترك الصلاة عظيم. وكثير من أهل العلم يقولون إن تاركها كافر كفرا أكبر يخرج من الملة، فاتق الله وصل. يقول لك العبرة بالقلب، وكم من مصل يصلي الفرض وينقب الأرض. وإذا كان قلبك سليما فلا بأس عليك، ستدخل الجنة بلا مثنوية، وهذا عين الإرجاء، بل هذا هو الإرجاء الخبيث. لا يبالي بالعمل الصالح، حتى الكفار لا يقبلون الإرجاء، فكيف يقبله المسلمون؟ خالف المرجئة أهل السنة في حكم الفاسق الملي، وقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. الخوارج قالوا كافر، المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، المرجئة قالوا هو مؤمن كامل الإيمان، أهل السنة قالوا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا. يقتل على كل حال، لا يقبل عفو ولي القصاص لأنه صار مرتدا. قد مر أن مرجئة الفقهاء يوافقون أهل السنة في هذا، في أنهم لا يحكمون على مرتكب الكبيرة بالنار. أهل السنة يقولون هذا، وكذلك يوافقهم مرجئة الفقهاء كما مر في كلام الشيخ الألباني رحمه الله، وهو يقول حتى وإن وافقوا أهل السنة في هذا الأمر إلا أنهم أيضا مرجئة، يعني مرجئة الفقهاء، لأنهم يخرجون العمل من الإيمان. إذن فالخلاف كما قال رحمه الله استنباط من هذا ولغير ذلك، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك وقول كثير من أهل العلم ومنهم من المعاصرين الشيخ العلامة ابن باز وغيره، يقولون الخلاف بين أهل السنة والمرجئة مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي وليس بخلاف لفظي. ومنهم من يقول على حسب التفصيل الذي مر في كلام شيخ الإسلام، منه ما هو لفظي ومنه ما هو حقيقي. ولكن هذا الذي ذكره ابن أبي العز دليل من أعظم الأدلة في نقض معتقد الخوارج في أن مرتكب الكبيرة يكفر ويخرج من الملة. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بإسقاط الحدود، الخوارج لا يقولون بإسقاط الحد، ولكن يتناقضون. فمثلا لو أن زانيا وهو محصن أريد أن يقام الحد عليه، فأي حد يقام هنا؟ هو عندهم كفر فهو يقتل ردة لأنه ارتكب كبيرة، فهل نقول سنقيم عليه حد الزنا؟ إنما يقام على المسلم وهو عندهم كافر، إذن سيقتل على كل حال، ولكن سيقتل ردة. الذي يسرق لن تقطع يده، وإنما عند الخوارج على معتقدهم يقتل لأنه كفر. لماذا؟ لأنه ارتكب كبيرة، فما دام قد ارتكب كبيرة فلا يحد، وإنما يقام عليه ما يقام على المرتد، والمرتد يقتل، إذن سيعطلون الحدود. فهذا تناقض. ولذلك يقول أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، لا يقبل عفو ولي القصاص لأنه صار مرتدا. هذا الدليل فيه دقة، إذا قتل نفسا بغير حق فعفى عنه ولي الدم لا بأس، ولكن إذا كان مرتكب الكبيرة كافرا فبمجرد ما قتل صار مرتد عند الخوارج، فهذا يقتل في كل حال لأنه صار مرتدا، فإذا لا يقال حينئذ بقبول عفو ولي القصاص، وهذا يناقض صريح القرآن. فمذهب الخوارج مذهب غير عقلاني أصلا، يعني هو متناقض لا يقبله العقل. هم عندهم أن مرتكب الكبيرة كافر مرتد، فإذا زنى وأقيمت عليه البينة لماذا نقيم عليه الحد؟ يعني إذا زنى البكر وأقيمت البينة بزناه ما حده؟ أن يجلد 100 جلدة، ولكن عندهم على قاعدتهم ومعتقدهم لن نجلده 100 جلدة لأنه صار مرتدا، فحكمه حكم المرتد القتل لا حد الزنا. وكذلك في سائر الحدود، السارق لن تقطع يده على قول الخوارج، وإنما يقتل لأنه صار مرتد. فهؤلاء قولهم معلوم بطلانه وفساده من الدين بالضرورة. وأهل السنة متفقون على أنه يعني مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة مع المؤمنين كما مر في نصوص الكتاب والسنة. قال ابن أبي العز: ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزانية والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، ولو كان كافرا بكبيرته لقتل، وكان حده حد المرتد فيقتل في كل حال، ولكن الزانية البكر والسارق والقاذف حدهم معروف، هذا يجلد 100 جلدة، السارق تقطع يده، القاذف يجلد 80 جلدة، ولكن عند هؤلاء الناس لابد من قتله لأنه خرج من الإيمان. جعل الله تبارك وتعالى مرتكب الكبيرة مع المؤمنين، ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على ذلك، فيقام الحد على الزاني والسارق والقاذف ولا يقتل. فدل على أنه ليس بمرتد. ولكن ما هي الكبيرة التي يحكم على مرتكبها بهذه الأحكام التي مر ذكرها عند الخوارج وعند المعتزلة وعند المرجئية وكذلك عند أهل السنة والجماعة؟ في تحديد الكبيرة قال العلماء: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد. فما فيه حد في الدنا أي في الدنيا كالزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر، أو توعد بأخرى يعني بالعذاب في الآخرة في النار، فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد، هو شيخ الإسلام ابن تيمية، حفيد المجد ابن تيمية عبد السلام ابن تيمية، وأما أبوه فعبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، وأما شيخ الإسلام فهو أحمد، أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية. وكان أبوه من أهل العلم ولكنه لم يعمر، وأما جده فعالم كبير لا يشق له غبار، ولكن أباه كان بين الشمس والقمر فلم يظهر له نور ولا ضوء، رحمهم الله جميعا. قد يقول قائل: هذه الأمور من الأمور التاريخية، وأهل السنة هؤلاء يعنون السلفيين على منهاج النبوة يتكلمون في أمور كأنما يأتون فيها بحفريات قديمة لعرضها على الناس في هذا العصر، ويتكلمون عن المرجئة والخوارج، وأين المرجئة وأين الخوارج كذا يقولون، مع أنهم تموج بهم الدنيا موج، كما ذكرت لك في تورط كثير من جماهير المسلمين في بدعة الإرجاء من حيث لا يعلمون، لا يؤخرون العمل وإنما ينفونه نافيا. وما أكثر ما تسمع هذا في كثير من الأمور المتعلقة بأعمال الإسلام وفرائضه، أقول لك الصلاة، تقول له صل اتق الله، أقول لك أهم شيء القلب، ما دام قلبك سليما نقيا ستدخل الجنة مباشرة، هكذا يقول. انظر فلان يصلي الفرض وينقب الأرض، ماذا نفعته صلاته ولا يصلي، إلى غير ذلك من هذه الأمور كالحج والزكاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. الإرجاء بدعة خبيثة مدمرة، وهذا الاطمئنان الذي تجده عند المسلم عند التقصير في الواجبات أو عند غشيان المحرمات راجع في الجملة أو في الغالب إلى الإرجاء، لأن الإنسان لو كان مؤمنا بأنه يعاقب على ترك الواجبات وغشيان المحرمات لأورثه ذلك خوفا، وأما أن يأتي الفواحش وهو مطمئن كأنه سيثاب ولا يعاقب، فلأجل ماذا يقع منه هذا؟ فهذه مسألة ينبغي حياطة القلب من غشيان شيء منها إياه، أي من هذه الأمور التي هي الإرجاء الخبيث. وأما الخوارج فتموج بهم الأرض موجا، يحدثون الفتن والقلاقل ويكفرون المسلمين ويخرجون عليهم بالسلاح، يستحلون الدماء والأموال والأعراض، بل يقولون قتال هؤلاء أولى من قتال أهل الكتاب اليهود وغيرهم. لماذا؟ لأن هؤلاء عند التكفيريين عند الخوارج مرتدون، فيقولون أهل الكتاب أقرب إلينا منهم لأن هؤلاء مرتدون، فأما أهل الكتاب فأصحاب كتاب، فهم أي المرتدون هؤلاء أولى بالقتال من أهل الكتاب. هي عقيدة التكفيريين في قتال الجيش المصري مثلا، بل وفي كل من لوحظ منه مساندة للجيش بالكلمة، كأن يقال اتقوا الله، اتقوا الله عز وجل، ماذا تريدون بتفكيك هذا الجيش؟ وليس في الدول العربية الآن جيش مثله، اتقوا الله. ثم لماذا هو مرتد؟ فلا يحيرون جوابا، يقولون يساند الطاغوت، إلى غير ذلك من تلك الشبهات التي استحوذت على قلوبهم المريضة وعقولهم الفارغة. من قال هذا فهو مرتد عندهم، وحكمه عندهم حكم المرتد، وعلى قائمة الانتظار في الاغتيال وما أشبه. لماذا؟ يقولون كفر، ارتد عن الإسلام، خرج من الملة، وأنتم الذين على الملة. ما هي الملة التي أنتم عليها؟ ماذا تصنعون؟ أنتم تعيثون في الأرض فسادا، وتنفرون الناس من الدين، ولا تأتون بما يقوم عند ما تسطع شمس الأدلة، يعني الأدلة الشرعية الذي تأتون به إذا طلعت عليه شمس النهار توارى بل اضمحل وذاب. فما الذي عند هؤلاء؟ عندهم إحداث الفتن، وكل ذلك في العصر الحديث إنما خرج من تحت عباءة الإخوان المسلمين. فهذه الجماعات التكفيرية وغيرها خرجت كلها من تحت عباءة الإخوان المسلمين. والاغتيال السياسي في هذا العصر إنما بدأه وابتدعه الإخوان المسلمون، هو قديم عند الخوارج الأقدمين القرامطة والحشاشين وغيرهم من الخوارج وفرقهم، ولكن الذي أحياه في هذا العصر هم الإخوان المسلمون. التحذير منهم واجب، ومن لم يحذر منهم فهو خائن لله ورسوله ودينه. ينبغي على كل مسلم أن يحذرهم وأن يحذر منهم بجميع أطيافهم، لأنهم الآن قد اجتمعوا فصاروا إلبا على أهل السنة، بل على الشعب الذي ليس له في أمثال هذه الأمور، على الشعب الذي يريد أن يصلي وأن يعبد ربه كما العوام، ولكنه يجد متطلبات الحياة، يريد أن يحيا حياة كريمة، فإذا طالب حكامه بشيء فمن أجل هذا، كما وقع في المرتين السابقتين. ولكن هؤلاء لا يعترفون بذلك ويقولون هذا شعب كافر، وإذن فممتلكاته غنيمة وتطهير الأرض منه واجب شرعي. ولذلك تسمع في أقوال المخرفين منهم، والمخرفون منهم هم كبارهم، فمرشدوهم حمقى وعقلاؤهم مجانين، يقولون وأي شيء في أن يقتل مليون أو مليونان من المصريين من أجل إقامة الدولة الإسلامية؟ وما هي الدولة الإسلامية؟ وماذا تصنع فيها؟ أهي مجرد قوانين ستطبق على شعب هو لها رافض؟ أي شيء؟ ما الذي يراد لهذه الأمة؟ يراد لها الآن أن تنفذ المؤامرة الصهيوني التي يتزعمها الآن كرأس حربة الإخوان المسلمون ومن لف لفه من التكفيريين وغيرهم. هؤلاء رأس الحربة الآن، وكانت الصفعة شديدة جدا لما أفشل هذا المخطط ودمرت تلك المؤامرة، وما زالوا محاولين. احذروهم، الأمر لم ينتهي بل بدأ. وسيظل عملهم دؤوبا فاعلا إلا أن يشاء ربي شيئا. وكثير من الشعب المسكين بل وكثير ممن يقال لهم المثقفون والنخبة يقولون الآن بالكلام الذي كنا نقوله قبل 25 من يناير وفي إبان تلك الأحداث، يقولون لم تكن ثورة وإنما كانت مؤامرة، فما أكثر ما تسمع هذا الآن. يقولون لقد كانت مؤامرة خارجية واشتركت فيها أطراف داخلية من الإخوان وغيرهم، وكان المراد منها التقسيم لهذا البلد. ألم تسمعوا هذا من قبل؟ إلى الله المشتكى، لأنهم أضلهم علماء الضلالة وخطباء الفتنة، فعليهم من الله ما يستحقونه. فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. قال الشيخ حافظ ذلك في السلم وشرحه في المعارج أن فاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام، ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. فإذا قلت فاسق بكبيرته فأنت تعني الفسق الأصغر، لأنك لو قلت أعني الفسق الأكبر فقد كفرت، فتكون قد تناقض، تقول هو فاسق فسقا أكبر ولكنه من أهل الملة، فكيف يكون من أهل القبلة وهو خارجها؟ إذن الفاسق هاهنا هو من وقع منه الفسق الأصغر. وعمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله فسقا وكفرا وظلما مع إجراء أحكام المؤمنين على عامله، إذن المراد بذلك الفسق الأصغر والكفر الأصغر والظلم الأصغر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع ذلك لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينفع عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية، ثم قال: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ولم ينف عنهم أخوة الإيمان، بل قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فهذا أيضا بيان لحكم الفاسق الملي. هناك مبحث آخر يتعلق بالإيمان وهو الاستثناء فيه. في الدرة المضية قرر السفاريني عقيدة أهل السنة في الإيمان، ثم ذكر مبحث الاستثناء في الإيمان، فقال: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل، ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني، نتابع الأخيار من أهل الأثر، ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. شرح العلامة العثيمين رحمه الله منظومة السفاريني فقال في شرح هذه الأبيات: ونحن في إيماننا نستثني نحن ضمير يعود على أهل الأثر، لأن هذه العقيدة أو هذه المنظومة مبنية على مذهب أهل الأثر، يعني نحن أهل الأثر نستثني في إيماننا، والاستثناء في الإيمان أن يعلق بالمشيئة أي مشيئة الله، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا هو المبحث. هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله أو تقول أنا مؤمن حقا؟ فهذا هو مبحث الاستثناء في الإيمان. قال فنحن نستثني في الإيمان ونرى أنه جائز، ولكن على تفصيل في ذلك. ذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء في الإيمان حرام، لأنه ينبئ عن شك، فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله كأنك شاك في الأمر، فيكون الاستثناء حراما لأنك شككت هل أنت مؤمن أو غير مؤمن. وقال بعض العلماء بل الاستثناء واجب، لأنك إذا قلت أنا مؤمن ولم تقل إن شاء الله فإنك تكون قد زكيت نفسك وشهدت لها بأنها قد قامت بكل الواجبات، وتزكية النفس حرام، وعلى هذا فيجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لئلا تزكي نفسك. قالوا ولأنك لا تدري، فلعلك الآن مؤمن ثم يصير الأبعد كافرا، والإيمان النافع هو الذي يوافي به الإنسان ربه ويكون في آخر الحياة. هذان قولان، الأول تحريم الاستثناء، الثاني إيجابه، أي أن الاستثناء واجب. والصحيح أن الاستثناء ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز. فالواجب إذا كان الحامل على الاستثناء الخوف من التزكية فالاستثناء واجب، لأنه إذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن، والمؤمن له الجنة، فيكون قد شهد لنفسه بأن له الجنة، ولا يجوز للإنسان أن يشهد لأحد بأن له الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يخشى من التزكية فالاستثناء واجب، يقول أنا مؤمن إن شاء الله إن خشي التزكية، فهذا هو الاستثناء الواجب. وأما المحرم فإذا كان الحامل على الاستثناء التردد وعدم الجزم فالاستثناء حرام بل مناف للإيمان، يعني إذا كان مترددا في إيمانه فحمله التردد على ألا يجزم وعلى أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا شك في إيمانه متردد فيه، فهذا لا يجوز، والاستثناء حينئذ حرام بل هو مناف للإيمان. وأما الاستثناء الجائز فإذا كان الاستثناء للتعليل، بمعنى أنا مؤمن بمشيئة الله، فهذا جائز لأن هذه هي الحقيقة. والدليل على ذلك قوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فالتعليق هنا ليس للتردد لأن الله غير متردد، هذا كلام الله عز وجل لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وإنما هو بيان للعلة أي أن دخولكم بمشيئة الله، فذكر الله رب العالمين علة الدخول وهي مشيئته. من ذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم عند مروره لزيارة القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فما عند البخاري الإنسان لا يشك في أنه لاحق جزما بالأموات، ولكنه أتى بالمشيئة للتعليل أي أن لحوقنا بكم بمشيئة الله تعالى، فذكر المشيئة هنا للتعليل. هذا جائز حينئذ أن تستثني فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي أنا مؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى. فقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله هذا ليس للتعليق، بل هو خبر من عند الله عز وجل والله جازم به. فقول المصنف ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، إن كان لشك فهو حرام بل كفر. فاستمع أي استمع لما أقول، واستبني يعني اطلب بيان ما خفي عليك، قوله فاستمع ولم يقل فاسمع، لأن الاستماع الإنصات والسماع عن قصد، والسماع يكون عن قصد ويكون عن غير قصد. فلنضرب لهذا مثلا، لو مررت برجل يغني غناء محرما وسمعته فلا إثم عليك، يعني في حال مرورك، لكن لو استمعت وأنصت إليه لكنت آثما. ويدل على هذا الفرق قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فاستمعوا له ولم يقل فاسمعوا، لأننا سمعناه من قبل، ولو أننا لم نسمعه لم يقل فاستمعوا له. نتابع الأخيار من أهل الأثر، الأخيار جمع خير، هم السلف الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فنحن نتابع الأخيار من أهل الأثر. المراد بالأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت قل المراد أعم من هذا، هو ما ثبت عن طريق الشرع، ضده أو مقابله ما ثبت عن طريق العقل والدليل العقلي. فالأثر ما كان ثابتا بالأثر، وعلى رأسه بالمعنى الأعم القرآن والسنة، ثم ما روي عن الصحابة والتابعين. ونقتفي الآثار جمع أثر، وهي النصوص الواردة بالشرع، لا أهل الأشر، أي لا نتبع أهل الأشر والبطر والفرح فيما هم عليه من البدع. وفي هذا إشارة إلى أن هذه المسألة قد اختلف فيها أهل الأثر وأهل الأشر، ونحن نتبع في ذلك أهل الأثر. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذا مبحث آخر من المباحث المتعلقة بالإيمان، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث. قال رحمه الله ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم، هذا بحث يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله أحدثه المتكلمون، ولم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في عهد الصحابة، وهو هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. هناك ما هو أولى من هذا، هو البحث في وقوع الاستثناء في الإيمان كما مر، أما هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق فهذا محدث، حدث بعد أن حدث القول بخلق القرآن، فصار المتكلمون يتحدثون ويتساءلون هل إيمان العبد مخلوق أو غير مخلوق، ويمتحنون الناس بذلك، فإن قيل مخلوق فهو خطأ، وإن قيل غير مخلوق فهو خطأ، لأن فيها تفصيلا. لهذا قال المصنف الناظم رحمه الله أعني السفارينية رحمه الله تعالى لا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم، هذا من كلام السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته، القديم بمعنى غير المخلوق، لأن القديم عندهم هو الشيء الأزلي الذي لم يخلق من عدم، بمعنى لا تقل هذا ولا هذا، لا تقل مخلوق ولا قديم، أي غير مخلوق. وهم كانوا يستخدمون القديم حتى إنهم كانوا يطلقونه على الله عز وجل بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء، وليس كذلك، لأن القديم قد يكون حديثا أو حادثا بالنسبة لما هو أقدم منه، فالعرجون القديم هو قديم بالنسبة للعرجون الحديث، ولكنه بالنسبة للعرجون الأقدم يكون حادثا أو حديثا. إذن فإطلاق القديم على الله عز وجل ليس بصواب، ولكنه متفش في كلام العلماء من المتقدمين، ومنهم السفاريني رحمه الله. والصواب أن يطلق على الله ما أطلق على نفسه من الأسماء والأوصاف، والله عز وجل هو الأول، وقد فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم الأول الذي ليس قبله شيء. يقول في مسألة الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، لأن الإيمان يشمل شيئا محدثا والمحدث مخلوق وشيئا غير محدث وغير المحدث غير مخلوق. قال فإنه يشمل للصلاة، والصلاة فيها قول وفعل، فالأفعال التي في الصلاة كلها مخلوقة لأنها صفة حادث أي المصلي، والحادث الذي وجد بعد أن لم يكن ثم يصير إلى العدم بعد أن وجد، فصفة الحادث حادثة. ولذلك قال ففعلنا نحو الركوع محدث. الأقوال التي في الصلاة منها مخلوق ومنها غير مخلوق، ففيها قراءة القرآن، والقرآن غير مخلوق وهو من الإيمان، فمعنى كلام المؤلف الناظم رحمه الله لا تقل إيماني مخلوق ولا غير مخلوق، لأنك ستركع والركوع مخلوق وستقرأ القرآن والقرآن غير مخلوق، وكل ذلك من الإيمان. هل سلم بذلك العلامة ابن عثيمين؟ لم يسلم. قال ما هذا؟ فما استنكر هذا المبحث عند بداية ذكره والكلام عنه، قال هذا بحث أحدثه المتكلمون لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، وهو هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. هذا محدث حدث بعد أن حدث القول بخلق القرآن، فصار المتكلمون يتحدثون ويتساءلون هل إيمان العبد مخلوق أو غير مخلوق. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الراجح في هذه المسألة أن إيماننا كله مخلوق، أما قراءة القرآن فإن القراءة التي هي فعل القارئ مخلوقة، وأما القرآن نفسه فغير مخلوق، لكن القرآن ليس هو إيمان العبد نفسه، وإنما القرآن مما يؤمن به العبد. فعندما تقول الصلاة فيها ما هو مخلوق وفيها ما هو غير مخلوق وإيماني، إذن يكون منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. كلام العلامة ابن عثيمين يدلك على أن هذا خلط، هذا الاعتقاد خلط بهذه الصورة. لماذا؟ يقول هذه المسألة القول الراجح فيها أن إيماننا كله مخلوق، أما قراءة القرآن فإن القراءة التي هي فعل القارئ مخلوقة، وأما القرآن نفسه فغير مخلوق، لكن القرآن ليس هو إيمان العبد نفسه، وإنما القرآن مما يؤمن به العبد. هناك فرق بين إيماننا وما نؤمن به، فكلامنا بالقرآن مخلوق لكن ما نتكلم به غير مخلوق. قال ولهذا فإننا نقول إن كلام المؤلف الناظم هنا فيه نظر، بل الصواب أن نقول إيماننا كله مخلوق والقرآن ليس هو الإيمان، ولكن قراءة القرآن هي التي من الإيمان، لأن الإيمان عندنا أهل السنة قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. وعلى هذا فمن قال إيماني مخلوق فقد صدق، أما ما آمن به فهو الذي فيه التفصيل، منه ما هو مخلوق أي الذي تؤمن به، منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق، وأما إيمانك نفسه فهو غير مخلوق أو هو مخلوق، هو مخلوق، إيمانك نفسه مخلوق، وأما ما تؤمن به فمنه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت تؤمن به ولكنه مخلوق، القرآن أنت تؤمن به والقرآن غير مخلوق، وكذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الملائكة مخلوقون، الكتب غير مخلوقة، يعني كلام الله عز وجل غير مخلوق، الإيمان بالرسل إيمان بمخلوق، الإيمان باليوم الآخر إيمان بمخلوق، فصار المؤمن به مخلوق ومنه غير مخلوق، فالمؤمن به منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. أما مجرد إيمان العبد فإنه مخلوق لأنه حادث، فالعبد لم يكن شيئا مذكورا ثم كان وأحدث الإيمان. على هذا فالقول الصحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان إيماني مخلوق لأنني مخلوق، وأما ما أؤمن به فمنه ما هو غير مخلوق ومنه ما هو مخلوق، فصار المؤمن به منه مخلوق ومنه غير مخلوق. أما مجرد إيمان العبد فإنه مخلوق لأنه حادث، فالعبد لم يكن شيئا مذكورا ثم كان وأحدث الإيمان. وعلى هذا فالقول الصحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان إيماني مخلوق لأنني مخلوق. هذا أيضا من المباحث التي أدخلها المتكلمون، وما أكثر ما أدخلوا. الإرجاء من الأمور الخطيرة التي ينبغي على المسلم أن يجتهد في نفيها عن قلبه، ويجب عليه أن يكون في الإيمان على ما كان عليه سلفه الصالحون، وهؤلاء كانوا وسطا بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والمرجئة، فهؤلاء في جانب وهؤلاء في جانب، فعلى المرء أن يجتهد في أن يكون على الجادة المستقيمة، ألا يكون خارجيا وألا يكون مرجئيا، وإنما يكون سلفيا نقيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت إيماننا وأن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن يقبضنا عليه، إنه على كل شيء قدير، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.